محمد محمد صلوا على محمد صلوا على نبينا محمد محمد صلوا على محمد صلوا على نبينا محمد محمد صلوا على محمد صلوا على نبينا سيدا قد نال عزا في كتاب الله مبجد سيدي قد نلت عزا في كتاب الله مبجد وعليه لا أصلى وعليه لا أصلى إنه الهادي محمد فضى فينا بحر شور محمد محمد صلوا على محمد صلوا على نبينا نجوم الليل غيب واترك الكون ظلام نجوم الليل غيب واترك الكون ظلام يا نجوم الليل غيب واترك الكون ظلام ودعينا في محال ودعينا في محال بالمناجاة ولا وجودي بالله صني في ذاك روحي دبت من الهجر والصدور